بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخوة الأكارم في مشروع بلغنا الإسلام، نرجو من الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم بطاعته ومرضاته وتيسير الأمور. في هذه المحاضرة المختصرة بإذن الله تبارك وتعالى لا يزال حديثه متصلا في شرح كتابي عمدة الفقه، وقد وصلنا بحمد الله تبارك وتعالى إلى كتاب الصلاة، حيث ذكر الإمام المقدسي رحمه الله تبارك وتعالى كتاب الصلاة. والصلاة وفقنا الله عز وجل وإياكم في اللغة هي الدعاء. أما بالنسبة لمعناها الإصطلاحي وفقنا الله تبارك وتعالى وإياكم، فهي قوال وفعل مخصوصة مبتدئة بالتكبير ومختتمة بالتسليم وفقنا الله عز وجل وإياكم. وقد فرض الله تبارك وتعالى المسلمين 5 صلوات في اليوم والليلة، وهي أركان الإسلام نفع الله تبارك وتعالى، وهي من أركان الإسلام نفع الله تبارك وتعالى بكم. وهذا الأمر مجمع عليه، وذكره وذكر فيه أدلة يعني يصب عصرها وفقنا الله تبارك وتعالى وإياكم، وهي كثيرة وأيضا هي واضحة. فليس من من أجل الاستمرار وفقنا الله تبارك وتعالى وإياكم اختصارا للوقت، فإننا نستكمل وفقنا الله عز وجل وإياكم من قولي الشارحي رحمه الله عز وجل وهو الشيخ عبد الله بن جبرين: فغير المسلم وهو الكافر لا يلزم بها حال كفره. فمعناه هنا وفقنا الله عز وجل وإياكم أن غير المسلم أي الكافر وفقنا الله تبارك وتعالى وإياكم، فإنه لا يلزم بالصلاة في حال كفره، ولا يلزمه قضاؤها بعد إسلامه وفقنا الله عز وجل وإياكم، لكنه يحاسب عليها في الآخرة، لقول الله تبارك وتعالى: ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. كما أن غير البالغ وهو الصغير وفقنا الله عز وجل وإياكم، وكذلك غير العاقل سواء كان ذكرا أو أنثى، فإنهم لا يجب عليهم الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ورفع القلم عن 3 وذكر منهم النبي صلى الله عليه وسلم: عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. كما لا يجب عليهم قضاؤها لو قدر الله تبارك وتعالى للصبي البلوغ، ولو قدر الله تبارك وتعالى للمرأة البلوغ، ولو قدر الله عز وجل لهم أن يعقلوا بعد جنون. ولكن يستحب وفقنا الله عز وجل وإياكم إذا بلغ الصغير 7 سنوات أن يعلم عليها وفقنا الله تبارك وتعالى وإياكم، فإن بلغ 10 وفقنا الله تبارك وتعالى وإياكم يضرب عليها تأديبا له وفقنا الله عز وجل وإياكم. وبذلك نصل إلى ختام هذه المحاضرة المختصرة، ونرجو من الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير.